ما تقول في من يقول نأخذ العقيدة من الشيخ الألباني وغيره من العلماء ونأخذ الفقه الواقعي من غيرهم؟ أقول هذه كلمة منتنة. نعم، أضللتم الناس ولبستم على الناس وجهلتم الناس. أي نعم، أين نجاحكم في الواقع؟ الواقع أن قضية الخليج فضحتكم، قضية الخليج فضحتكم. أي نعم، ماذا يا إخواننا عند أن شنوا هجوما على يعني من أفتى بجواز الاستعانة بالكافر؟ وذكرنا أدلة في غير هذا الموضع، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ذي مخبر في سنن أبي داود ستصالحون الروم نعم وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم ثم ماذا يغدرون. فالقصد يا إخواننا لا واقع فهمتم ولا أيضا علما تعلمتم، ولكن إلى الله المشتكى بقيتم هكذا حيارة وتتلونون كل يوم، وأنتم تأتون الناس بلون، وإذا هزمتم أو اتضح أنكم فشلتم وأنكم جهلتم الواقع. أي نعم، أتيتم بمبررات، والله المستعان. نعم.